الدعاء؟ تقول الدعاء بعد السلام هل هو وارد؟ نعم، بعد السلام يقول المصلي استغفر الله 3 مرات. الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله عز وجل. وقول المسلم استغفر الله هذا دعاء، لأن معنى استغفر الله أسأل الله المغفرة، لكن يبادر الإنسان بذلك لأن صلاته لا تخلو من نقص، فيستغفر الله